بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الأمور التي تباح للصائم: واحد، الغسل للتبرد، وورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فعن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. هذا حديث صحيح. إذن فيجوز للصائم أن يغتسل تحت الدش، ويجوز له أن يسبح في الماء، ويجوز له أن يصب الماء على رأسه ووجهه من شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على احتراز عن دخول أو أن يحترز من دخول شيء من الماء في فمه أو في أنفه. إذن فهذا أمر من الأمور المباحة للصائم. اثنان، المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة. بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ لم يتمضمض، خطأ. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، ولكن عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق، أن يبالغ في إدخال الماء داخل الأنف، هذا من السنة إلا للصائم، مخافة أن يتسرب من الماء أي شيء إلى جوفه. واضح؟ إذن فيباح للصائم أن يغتسل للتبرد، ويباح له أن يتمضمض وأن يستنشق من غير مبالغة. الثالث من المباحات الحجامة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وتكره إن خشي على نفسه ضعفا. يعني الحجامة يخرج الحجامة إذا أجريت الإنسان يخرج من بدنه دما كثيرا، فإن خشي على نفسه من الضعف فتمنع الحجامة في حقه. فعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. والحجامة ورد فيها النزاع الكبير الكاف الواسع بين العلماء، فمنهم من قال: من احتجم فقد أفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم. ومنهم من قال: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الضعف فلا يجوز له أن يحتجم، والأولى أن يترك الاحتجام بعد الإفطار باتفاق العلماء. خلاص. الرابع، القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه. انظر إلى كلام العلماء، كلام العلماء منضبط، لكن الشيخ قال القبلة ما فيها بقى، وذهب وقبل الزوجة وقع عليها. لا، ما قلت ذلك، أقول قال العلماء: القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإذ، يعني كان أملككم لحاجته، يستطيع أن يضبط نفسه، أن يتحكم في نفسه. فالقبلة مباحة للشاب والشيخ الكبير إلا إذا خشي على نفسه من الوقوع في الجماع أو من الهيجان أو من دواعي الجماع أو من مقدماته، فتحرم القبلة في حقه. واضح؟ الأمر السادس، أن يصبح جنبا، وهذا لا شيء فيه، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. الرجل إذا جامع زوجته ولم يبق عن الأذان إلا القليل، فإذا اغتسل لم يتسحر، وإذا تسحر لم يغتسل، فماذا يصنع؟ فليقدم السحور على الاغتسال، فإذا أذن للفجر وهو جنب فليدخل ويغتسل وليذهب إلى المسجد للصلاة في جماعة. كذلك الذي قام من نومه ووجد أثر المني في ثوبه، هذا عليه أن يغتسل وصيامه صحيح باتفاق العلماء. هذه الأحكام يعني عظيمة جدا. السادس، الوصال إلى السحر. طيب، نقرأ الحديث عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. انظر إلى شدة اتباعهم للحبيب صلى الله عليه وسلم، رأوه الواصل ما أبصر عند المغرب أكثر من يوم، فأرادوا أن يقلدوه. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقٍ يسقيني. سبحان الله العظيم. إذن فالوصال يحرم في حق المسلمين، لكنه لا يحرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الخصوصيات التي اختصه الله عز وجل بها. له مطعم من ربه يطعمه ويسقيه. وقال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: كان يشتغل عن الطعام والشراب بلذة المناجاة وحلاوة الحديث مع الملك، فلا يحتاج إلى الطعام والشراب. أما نحن فنحن نحتاج إلى الطعام والشراب. فيباح لك أن تواصل حتى السحر، يعني الساعة 12 بالليل، ثم بعد ذلك تفطر. يعني رجل أراد أن يواصل، قال: لن أفطر عند المغرب. فيجب عليه الإفطار عند منتصف الليل، عند السحر. لكنه إذا أراد أن يواصل أكثر من يوم فهو آثم، وإذا مات فقد قتل نفسه. واضح؟ طيب، أخيرا من الأمور التي تباح للصائم السواك والطيب والأدهان والكحل والقطرة والحكمة. لماذا؟ قال العلماء: والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله، قال تعالى: وما كان ربك نسيا. طيب، تعال نشوف السواك. كان صلى الله عليه وسلم يستاك، يعني يتسوق وهو صائم، إلا إذا كان السواك مصحوبا بطعم، كالسواك الذي يكون بالقرنفل أو بالنعناع، فلا يجوز لك أن تتسوك بهذا السواك لأنه قد صحب بطعم، فهذا الطعم يكون في الفم، وأنت قمت بابتلاعه فربما أو أدى إلى أن تكون مخصرا. سواك أن يكون طبيعيا. طب الفرشاة والمعجون؟ قال العلماء: لا بأس بالمعجون إذا لم يتسرب منه شيء إلى المعدة، والأولى أن يكون ذلك بعد الإفطار، كما أنه يجوز للمرأة أن تقوم بمضغ الطعام لصغيرها، ويجوز لها أن تتذوق الطعام ثم بعد ذلك تقوم بلفظه وبإخراجه فيها. واضح؟ والطيب، الرائحة الطيبة، لكنك يجب عليك أن تجتنب البخور. قال العلامة العثيمين: للبخور جرم أثر يدخل إلى المعدة، فلا يجوز لأحد أن يأتي من البخور وأن يستنشق، فإذا فعل ذلك فقد أفطر. أما إذا دخلت المسجد ووجدت أن العيدان قد أشعلت وأنت تشم هذه الرائحة فلا شيء عليك. أقول هذا للذي يتعمد والذي جعل العود عند أنفه وكان يشم بعد إشعال هذا العود، لأن له جرم، هذا الجرم أو هذا الأثر يصل إلى المعدة، أما عن الطيب فلا شيء فيه. الأذهان الإنسان يحتاج أن يدهن، أن يقوم يعني بوضع الدهان على جسمه أو على وجهه حتى وإن وجد طعما في حلقه. رجل استعمل شيئا من الأذهان على بدنه أو على وجهه وأحس بطعم في حلقه، قال العلامة العثيمين لو أن رجلا غمس يديه ورجليه في شيء مائع فأحس بطعم في حلقه فما أفطر. واضح يا إخوة؟ والكحل للرجال والنساء، رجل يحتكل يستحل نعم كان صلى الله عليه وسلم يستحل. القطرة، القطرة فيها تفصيل، فإذا كانت في الأذن فلا شيء فيها، وإذا كانت في العين فلا شيء فيها، أما إذا كانت في الأنف فلا. أكرر، القطرة في الأذن لا شيء فيها، والقطرة في العين حتى وإن احتست بطعم في الحلق فلا شيء في ذلك، أما عن القطرة في الأنف فلا. أخيرا الحقن، الحقنة في الوريد والحقنة في العضل والحقنة الشرجية، كل هذه الحقن لا تفطر الصحة، لكن إذا استعمل المريض المحاليل التي يستغني بها عن الطعام والشراب فقد أفطر برخصة من الله وعليه القضاء فعدة من أيام الأخرى. أقول الحقنة في العضل والحقنة في الوريد والحقنة الشرجية، هذه الحقن لا تفطر، لكنه إذا استعمل المحاليل التي يستغني بها عن الطعام والشراب فقد أفطر الصائم برخصة من الله ولا بأس أن يأكل وأن يشرب بعد هذه المحاليل وعليه القضاء فعدة من أيام فقط. أسأل الله تعالى أن يحفظني وإياكم في الدين. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.